في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. مع ديوان عمر بن أبي ربيعة. يا دار عبدة بالأشطار فالكثب، ردي السلام فقد هيكت لي طربي. دار لعبدة إذ أترابها خرد، حور المدامع لا يؤبن بالكذب. أدعوك ما ضحكت سني وإن خدرت رجلي، دعوت دعاء العاشق الطريب. طرب الفؤاد وما له من مطربي، أم هل لسالف وده من مطلبي. وصبى ومال به الهوى واعتاده له الصبا بجنون قلب مسهبي. فيه من النصب المبين زمانه، والحب من يعلق جواه يعطبي. علق الهوى من قلبه بغريرة، ري الرواد في ذات خلق خرعبي. تجري السواك على أغر مفلج عذب اللثات لذيذ طعم المشرب. قالت لجارية لها قولي له مني مقالة عاتب لم يعتبي. ولقد علمت لئن عددت ذنوبه أن سوف يزعم أنه لم يذنبي. المخبري إني أحب مصاقبا دان المحل ونازحا لم يسقبي. لو كان بي كلفا كما قد قال لم يجمع بعادي عامدا وتجنبي. فجعلت أثلجها يمينا برة بالله حلفة صادق لم يكذبي. ما زال حبك بعد ينمي صاعدا عندي، وأرقب فيك ما لم ترقبي. حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.